أهلا بيكم أحبائي المشاهدين من كل مكان في العالم، وهمسة جديدة من همسات ربنا. همسة ربنا لينا النهاردة بعنوان ربي يسوع. تعالوا نسمع ونستمتع ونشوف ربنا عايز يقول لنا إيه في همسة النهاردة. هكلمكم عن قصة جميلة جت في أعمال 8. القصة دي عن راجل كان بيبحث عن الرب يسوع، لكن الحقيقة مجرد يعني من جوه قلبه حتة اشتياق إنه يلاقي الرب يسوع، دور عليه الرب ولقاه وجابه ليه. عشان كده أنا سميت الحلقة النهاردة والهمسة بتاعت النهاردة رب يسوع. فعمل 8 قصة راجل راح لأورشليم، لما قالوا له إن العبادة بتكون هناك في أورشليم، روح لحد الهيكل واسجد، هي دي عبادة ربنا. راح سجد ورجع. اقروا القصة في أعمال 8، هتلاقوا في أعمال الرسل 8 هتلاقوا قصة عجيبة قوي. راح هناك لحد الهيكل وسجد وعبد وما شبعش. اللي حصل هناك بالنسبة له كان شوية طقوس وفرائض، ما كانش ولا حاجة غير كده. راجع في المركبة بتاعته في البرية من أورشليم في طريق غزة، وقعد بيقرأ الشاة اللي سيقت للذبح والنعجة الصامتة أمام جزيها في سفر أشعياء النبي، ولقى نفسه متحير، رفع وشه لفوق يتهيألي كده، وقال ده مين ده؟ عن من يحكي النبي؟ عن نفسه أم عن واحد آخر؟ أمر الرب واحد من خدامه اسمه فيلبس وقال له اجري بسرعة، في واحد مشتاق عايزني وعايز يشوفني وعايز يتلامس مع محبتي، اجري بسرعة. خطف روح الرب فيلبس وداه لحد الخصي الحبشي. وتستعجبوا، قعد يسأل فيلبس أسئلة ويقول له مين وفين وازاي، وقعد يحكي له عن حب المسيح. ياه المحبة اللي محدش يقدر قدامها يشوف ولا حاجة تاني، ولا حب تاني في الوجود، ولا محبة تاني في الوجود. عارفين الكتاب بيقول ايه؟ عارفين بيقول ايه؟ بيقول ليس لأحد حب أعظم من هذا، مفيش حد عنده حب سامي عظيم زي الحب ده. وأنا النهاردة اخترت ترنيمة مناسبة قوي للجو ده، وحتى وأنا برنم الكلمات دي بمنتهى التأثر لقيت نفسي منحصر في محبة المسيح. اللي بيرنم مرنم الترنيمة دي يقول أحبني ربي، نعم أحبني، يسوع قد أحبني، لذا مات عني، يسوع قد أحبني، أحبني ربي يسوع. الشخص الرائع اللي ارتضى وانا ولا حاجة، انا مجرد شوية تراب وطين، عملت الخطية في عينيه واخطأت في حقه واخطأت اليه، لكنه في محبته ونعمته يرتضي يجي، وحتى وانا مش فاهم ومش عارف زي الرجل خصي الحبشي ده، لقى نفسه واقف نفسه يعرف ومش عارف وعايز يعني حد يقول له. ربنا جاب له من آخر الدنيا حد يقول له. ويمكن النهاردة يكون التلفزيون اللي انت بتسمع منه الكلمات دي يكون هو ده اللي بيوصل لك الرسالة. عن من يحكي النبي؟ عن نفسه أم عن آخر؟ قال خصيل حبشي، لكن روح الرب خلى فيلبس يحكي له عن عظمة شخص المسيح وعن فداه وعن صنيعه العجيب، لدرجة من كتر ما اقتنع وهم ماشيين عدوا على شوية مية قال له هو في مانع ان انا اعتمد دلوقتي؟ قال له لا، وفعلا اعتمد ورجع الروح الرب فيلبس ومضى الخصي في طريقه. تعال النهاردة واقبل انك تقول له انا وحش، لكن حبك يغطي وحشتي، حلاوتك ونعمتك وقدرتك وخلاصك يغطوا عيوبي ويستروني. انا رب هرنم لك مع اللي بيرنم وبيقول كده: اي حبيب قد سما مثله في الحب قد نزل من السماء حبا لخاطئ مثلي. يا رب يا رب النهاردة نور عيني عشان تشوف محبتك. يا رب يا رب خليني النهاردة أعرف أقول ربي يسوع أنت إلهي سيدي خيري لا شيء غيرك. تعال اسمع الترنيمة دي، وعايزك كده تفضي ذهنك من التليفونات والأفكار والدنيا والمشاغل والمشاكل وتسمع الكلمات دي. لو عايز تغمض عينك وتسمع حتى، ده يبقى حاجة كويسة جدا. الموضوع مش موضوع صوت وأداء، لكن الموضوع النهاردة إن أحكي لك عن هذا الحب اللي أعظم من أعظم حب، ومفيش حد عنده زيه حب. أحبني ربي. تعالوا نسمع سوا. مخلصي قد مات من أجلي وسفك دم الزكي في ذنب خاطئ مثلي. يا عجبا مخلصي قد مات من أجلي وسافك دم الزكي في ذنب خاطئ مثلي. أحبني ربي، نعم أحب يسوع قد أحبني لذا مات عني. يسوع قد أحبني أحبني ربي يسوع. حبيب قد سما مثله في الحب قد نزل من السماء حبا ومات عن ذنبي. أي حبيب قد سما مثله في الحب قد نزل من السماء حبا ومات عن ذنبي. أحبني ربي، نعم. أحبني أحبني أحبني ربي. نعم أحبني يسوع قرر أحبني لذا مات عني. يسوع قرر أحبني أحبني ربي يسوع. أحبني ربي، نعم أحبني. شفت؟ حسيت بمحبة ربنا ليك شكلها إيه؟ قوية، عظيمة، مجيدة، مش بتبص لك أنت إيه؟ مش بتبص لحالتي شكلها إيه عشان يحبني ولا لأ؟ أحبني في محبته. يتكتب ليا بالنبوة كده: محبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. مش عشان أنا كويس، لكن عشان خاطر محبته أحبني وأدام لي الرحمة. أدعوك أخي وأختي، أدعوكم أفراد، عائلات، جماعات، بيوت، شعب المسيح من كل مكان، أدعوكم تعالوا نقدم له نظير حبه، تعالوا نقدم ليه، تعالوا نغتنم فرصة كلامه لينا، تعالوا نفرح بسنة الرب المقبولة زي ما هو قال وهو بيقرأ السفر كده. قال: أنا جيت عشان المنكسر القلوب، وجيت عشان أفتح عيون العمي. هو طبعا كان بيقصد مش الناس اللي يعني واحد ضرير يفتح عينه، لا، ده كان بيتكلم على العميان بالخطية اللي أعماهم إلى هذا الدهر. أنا جيت عشان أفتح عينيهم، جيت عشان أشفي منكسر القلوب، وأنادي بسنة الرب المقبولة، أنادي بسنة الرب المقبولة. أنا عايز أقول لك لسه الباب مفتوح، ولسه القبول يعني لكل الناس، مفيش شروط، مفيش طلبات، مفيش لازم يكون معاك مقدم شكله إيه عشان تخش أو عشان تشارك. كل اللي عليك تعمله ترفع قلبك وتطلب الرب وتقول له: على حساب عملك يلي حبيتني وأنا في خطيتي. الناس بتحب الناس الحلوين، وانت حبتني في وحشتي. ده أكبر دليل إنك بتحب حب ما بيعرفش الناس تحبه. لكن أنا جاي لك بكل اللي عندي من نقص وتقصير وخطية، من هامة رأسي لبطن قدمي، جرح وأحباط، ضربة طرية لم تعصر ولم تعصب ولم تلين بالزيت. أنا جاي لك النهاردة أطلب إنك تقبل. هيقبلك، هيفرحك، هيريحك، هينسيك هم بيقوله لك عدو الخير كل شوية. انت هتروح تصلي وانت حالك كده برضو؟ معقول يعني انت عايز تفهمني انك لو صليت كده ربنا هيقبلك؟ طب يا اخي انت ناسي، ده انت عملت وعملت وعملت. ربنا النهاردة بيقول لك: مهما كنت عملت، مفيش خطية تعصى على غفران المسيح، على حساب عمله وكفرته. النهاردة أنت مغفور الخطايا إن جيت للرب يسوع ليقبلك. يا رب اقبلني، مش لأني كويس، لكن على أساس الكلام اللي كنت بسمعه، اقبلني، ارحمني، أنا الخاطي. ليك كل المجد، أشكرك لأنك قبلتني. آمين. ربنا يبارك حياتنا ويدينا نعمة نقبل الكلام ده النهاردة بالإيمان، يتفتح كل قلب موصد ويلين كل قلب متحجر، وينعم بمحبة المسيح كل شخص رافض، لأنه النهاردة الفرصة مفتوحة بالنعمة لكل اللي يجي. لكن هيجي يوم مش كل الناس هتكون جوه، في ناس برضو من اللي سمعوا هيكونوا برا بلا رجاء، وهيجي ناس فينا يسمعوا الصوت اللي بيقول: أنت بلا، أيوة أنت بلا عذر أيها الإنسان. في ناس هتقول له: معلش، ما أصله كان غصب عننا، معلش أصله كان وأصله كنا. وهيسمع ناس فينا كتير صوت بيقول لهم أنت بلا عذر أيها الإنسان، وخسارة وخسارة لأنه ما ينفعش ندم ويكون الباب اتقفل. على حساب المسيح أنا مقبول، وعلى حساب عمل المسيح أنا مغفور الخطايا. النهاردة إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. برحب بكل إيميلاتكم الجميلة المشجعة المفرحة اللي بتخلينا نمشي ونحاول أكتر ونسهر ونسجل ونصور أكتر. أشكركم، أنتوا بركة كبيرة جدا لينا. إيميلاتكم بتخلينا نعرف نكمل حلو فعلا. بس لو عندك حاجة أنت شايفها ونفسك تنتقدنا فيها أو نقد بناء تحب تقوله لنا، احنا نحب نسمعك قوي. ولو عندك حاجة محيرك أيا كانت اكتب لنا، اكتب ما تخافش. لو ما عندكش إيميل وكمبيوتر من فضلك حتة ورقة صغيرة واكتب لنا على صندوق البريد. من فضلك ما تنساش انه في ناس تحب تصلي لأجلك، وما تنساش انه مش هيجي حد يقولك في آخر يوم معلش أصل انت ما لقيتش سكة حد يجاوبك على سؤال. لا، لو عندك سؤال محيرك اسأله واحنا نجاوب ونصلي معاك. اشوفكم في همسة جديدة من همسات. أحبني ربي، نعم أحبني. يسوع قال أحبني لذا مات عني. يسوع قال أحبني أحبني أحبني ربي، نعم أحبني. يسوع قال أحبني لذا مات عني. يسوع قال أحبني أحبني ربي يسوع. اليوم على شاشة سات 7. We were all created for a reason, a purpose. تعرفت على أصحاب بوقت شغلي، وهالأصحاب لازموني فترة طويلة من حياتي بهداك الوقت. شباب كنا بأول عمرنا، وهالأصحاب نموا عندي روح الفوضى، وصارت حياتي مخربطة، وما عادت حياتي ترضي لا أهلي، ولا عادت ترضي ربي، ولا عادت ترضيني حتى أنا شخصياً. زادت الأحوال سوء بزمن الحرب، وصارت الأحوال لورا، والأشغال خفت أكتر وأكتر، ووقف الشغل اللي كنت أنا فيه. اضطريت أن أدور على شغل، وبهداك الزمن كان في عمي يتردد على الكنيسة الإنجيلية الحرة، فبهداك الوقت هو دبر لقلي شغل مطرح ما هو كان يشتغل بنفس المعمل، وكان صاحب المعمل كمان مؤمن. صرت روح على شغلي واسمع انه مؤمنين وما مؤمنين، ما كنت اعرف شو معنات ايمان، ما كنت اعرف حتى كلمة الله، ما كنت اعرف الكنيسة، ما كنت اعرف شيء بسبب علاقتي السيئة بحياتي مع اصحابي. صرت اصرف الليالي بدل ما روح اتعلم او انه ادرس بالبيت، صرت اقرا الكتاب المقدس. صاروا اهلي يضطهدوني، ليش انا عم بقرا الكتاب المقدس؟ ما بتهتم بعلمك، انت عم تتعب لحتى تكمل حالك وتبني مستقبلك. قررت انه كمل بقراية الكتاب المقدس لو شو ما بدها تكلف، ولكن مش عن ايمان، فقط لاكتساب الحكمة. بهداك الوقت بما انه اصحابي كانوا بعدهم يترددوا لعندي ونروح سهراتنا ومشاويرنا، كان في شخص من اصحابي عنده عرس، وانعزمت على العرس، ولكن بيي رفض انه انا اروح على العرس. من بعد مساومة ومن بعد كتير نزاع بيني وبين بيي، قلت له أنه أنا رايح بس على بيروت، وهو العرس كان بحالات. أنا ما طعت